اللص والمحترف للسرقة والمرتشي والمرابي ومرتكب الفواحش والمغتاب والنمام وكل هذه الابتلاءات والذنوب، نسأل الله العفو والعافية. كل ده بيعمل الذنب وهو ذاهب ليصنع الذنب، يدعو الله بالستر. ده سوء أدب مع الله. يعني الحرام هو بيسرق يا رب كيف يعني يسرق أعراض المسلمين، يسرق أموال المسلمين، يسرق ما لا يحل له، يأخذ ما لا يحل له، كل ده إيه؟ ويدعو الله عز وجل، وبعدين يرجع بعد الذنب يستغفر وهو ناوي يرجع ثاني. يقول فيه العلماء فيما روي في الأثر: المستغفر من الذنب وهو مقيم عليه كالمستهزئ بربه. المستغفر من الذنب وهو مقيم على الذنب يستهزئ بالله عز وجل. يبقى الذنوب التي طرحنا منها بعض العناوين في الحلقة السابقة، منها ما يوجب عذاب القبر فقط، ومنها ما يوجب عذاب القبر وفي الدار الآخرة. من فضل الله عز وجل أن نجل أو معظم، إن معظم عذاب الأمة المحمدية في قبورها إكراما من الله عز وجل وكرامة لخاتم النبيين سيدنا محمد. يعني جل العذاب هيخلص إن شاء الله في الإيه؟ في القبر. بس ما تفكرش أن عذاب القبر ده شيء سهل أو شيء ميسور أو شيء يستطيع الإنسان أن يحتمله. شيء فوق طاقة البشر. لما يبقى فيه في القبر الثعبان يجري السم في عروقه 70 عاما، يبقى شكل الثعبان يعني المسألة صعبة، المسألة مش سهلة. فالإنسان لا يمني نفسه الأمان الكاذبة. إن قوما غرتهم الأماني قالوا نحسن بالله الظن والله لو أحسنوا الظن لأحسنوا العمل. اللهم اجعلنا من المحسنين لأعمالهم يا رب، ومن المخلصين في أعمالهم يا رب، إنك يا مولانا على ما تشاء قدير. يعني العبد المسلم يحسن العمل ويحسنه، وبعدين يحط في ذهنه وهو بيعمل، أضرب لك مثال بسيط لترى كيف أننا نقصر في أعمالنا التي يجب أن يطلع الله علينا فيجدنا في أحسن حال. إذا صليت في المسجد خشعت في صلاتك، لأن لاعتبارات ثلاثة. الاعتبار الأول احتمال أن دي طبيعة صلاتك كده أنك خاشع، اللهم اجعلنا من الخاشعين في صلاتنا يا رب. احتمال أنك أصلا من الخاشعين في صلاتك. الاعتبار الثاني أن الناس قاعدة في المسجد بص عليك لو نقرت الصلاة وكروتها زي ما بتكروتها في البيت، الناس يبصوا لك بصة استخفاف. النقطة الثالثة أنت فيك كبر، نسأل الله السلامة، ما بتحبش حد يعدل عليك. لو قال لك فلان ده صلاتك في الصلاة يا أستاذ، لو اتعلمني ننظر ولادي ويتعلمني. هذه الاعتبارات الايه؟ ثلاثة بتخليك بتخشع في الصلاة. لكن الاعتبار الاساسي انك تصلي لمن؟ لله ام للبشر؟ وما دام الصلاه لله يبقى تحط في ذهنك ان الله عز وجل ناظر اليك منذ ان كبرت، ونظر عليك في كل وقت، لكن في مساله الصلاه منذ ان كبرت الى ان سلمت ينادي منادي من قبل العلي الاعلى من تحت العرش: لو يدري المصلي من يناجي من فتل من صلاته. لو يعرف اللي بيصلي هو بيكلم مين، هو بين يدي مين، هو واقف يخاطب مين، ما كان شيء سبحان الله. ولذلك كم من اناس تافه العقول، عقولهم تافه، مجرد ان يحظى بمشوار مع وزير او رئيس وزراء او رئيس او ملك او مسؤول او راجل مشهور، يقول لك لو سمحت صوره صوره اوه صوره، يرد الصوره يوريها ايه للشارع وللشغل ويحطها في الالبوم بتاعه. صورة أيام ما كان الراجل تلفه، قال يعني خلاص هيك كان بيشتغل عنده. يعني المهم يعني فهو بيفخر أن ياخذ صورة مع واحد عشان إيه؟ يعني يظهر أو يطلع نفسه فوق أو يحط في ذهنه أنه مهم. فما بالك وأنت تخاطب العلي القدير سبحانه؟ لما بتخاطب العلي إذن تحاطب في ذهنك أن الله عز وجل ناظر إليك مطلع عليك سبحان الله. وإن قسمت الصلاة في كل عمل، في كل عمل انت مقتنع ان الله عز وجل يراك في كل شيء، وما دام ان ربنا يراك في كل شيء خلاص سوف تحسن عملك. اللهم حسن أعمالنا يا رب. الحلقة اللي فاتت في عناوين رأينا موجبات عذاب القبر في المتفاقلة رؤوسهم عن الصلاة المكتوبة. شرحناها. هو عناوين سريعة عشان إيه؟ عشان نربط الحلقة الماضية بالإيه؟ باللاحقة إن شاء الله. ثم رأينا الكذاب. ووضحنا لكم أن الكذب عند الله له إيه؟ لون واحد. والله في كذب ألوان. فعين المصريين أو المسلمين المتمسكين صيروا للكذب ألوانا. والمجتمع كله قائم على الكذب. للأسف. هيكون المؤمن كذابا يا رسول الله؟ قال كلا. المؤمن ممكن يكون جبان. ممكن يكون بخيل. لكن المؤمن يكذب. وإذا كذب فهي أم الكبائر مع الخمر. كذب مدام كذب خلاص يفضل يكذب لغاية ما يكذب على نفسه ثم يكذب على الله عز وجل. اللهم اجعلنا من الصادقين يا رب. ولذلك كان الحسن البصري عندما يقرأ قال الله عز وجل يسأل الصادقين عن صدقهم. يعني ربنا يجيب الصادق يوم القيامة ويسأله عن ايه؟ عن صدقه. يقول يا رب سوف تسأل الصادقين عن صدقهم فما بالنا نحن يا أهل الكذب. جميل. الحسن رضيع أم سلمة وتلميذ علي بن أبي طالب وابن مسعود. يقول الله هتسأل يا رب الصادقين عن الصدق بتاعهم؟ يجيبوا تعالى صدقك ده كان درجته قد ايه؟ يا خبر ابيض سبحان الله. والصدق للاسف الناس تظن انه ما فيهوش النجاه والكذب فيه النجاه. تكذب المراه على زوجها لما تكون خرجت النهارده من غير اذن يقول لك اصل انا يا استاذ لو صدقت هيطلقني ويتخرب البيت فانا بكذب. طب احلفي تحط ايه على المصحف وتقول اقسم بالله العظيم وحق هذا المصحف ان انا ما خرجت ويكون ايه؟ فرضي. هذا يمين غموس لا كفارة له. يعني غموس يعني يغمس صاحبه في النار يوم القيامة. ملوش كفارة ملوش توبة لأن أنا بحلف وأنا إيه وأنا مقتنع أن أنا كذاب. بحلف وأنا مقتنع أنني كاذب والعياذ بالله رب العالمين. الكذب الكذب الكذب لا ينجي. الصدق هو الذي ينجي. إن ظننت أن الصدق هيوديك بداية تبقى إيمانك ضعيف. لكن المؤمن صادق. المؤمن لا يعرف الكذب. رأينا أكلة الربا. أكل الربا ومكل وكاتب وشاهد كل ده إيه؟ والعياذ بالله من ضمن من إيه؟ من يعذبون في النار في القبر ويعذب يوم القيامة إيه؟ في النار. نسأل الله أن يبعدنا ويقنع عن الربا. ورأينا من أظهرت شعرها للأجنبي. وقلنا ده الرسول قال شعرها بس. لألا رجلها ولا دراعها ولا رابسها ولا قعدت عند الكوافير. لا ده قال إيه؟ شعرها. شعرها فقط. نسأل الله أن يقنع نساءنا بالحجاب. يقول لك ما اقتنعتش. ولو ظهر أبو بكر مرة أخرى لحارب رجالا يرفضون الحجاب لنسائهم وحارب وقاتل النساء اللاتي يرفضن الحجاب. وقل وما زلنا نؤكد اللي بترفض الحجاب وبتقول أن ما فيش حاجة اسمها حجاب هذه كافرة مرتدة عن دين الله لأنها ردت أمر الله على الله. أنت مش عاجبك مش عاجبني كلامك يا رب. مش حاجة اسمها حجاب. هذا كوف. يا واحد ما بيصليش لأنه ما فيش حاجة اسمها صلاة. لكن ألا تحتجب المرأة أو تنتقد لأن هي بتقول أنا والله مقصرة وغلطانة وإن شاء الله ربنا يهديني وهبقى كويسة وأتوب إلى الله عز وجل لمؤمنة عاصية تاب الله علينا وعليها وعلى المسلمين والمسلمات. ففي فرق بين من يرفض الأمر وبين من هو مقتنع بالأمر ولكن إيه متكاسل في تنفيذه. رأينا من تؤذي جيرانها وزوجها بلسانها ومن تحمل زوجها فوق طاقته. وقلنا أن الطاقة مش الطاقة المادية. ففي زوجات يحملن الأزواج فوق الطاقة النفسية السيكولوجية. يعني الإنسان له طاقة احتمال كل واحد فينا له طاقة. أنت برضو ما تحملش مراتك فوق طاقتها تبقى أنت والغلاء والعيال والجيران ها وبعدين أنت. هكذا أيضا نقول للمرأة لا تحملي زوجك فوق الطاقة. وإن ظلمك فظلمه عليه. لا ترد الظلم بظلم وإلا كنتما أنتما ظالمين يوم القيامة. يعني أنا لو رديت ظلم الظالم بظلم أبقى إيه؟ أبقى زي أبقى زي ما إيه الخيرية إلا أن واحد لو ظلمني أعفو أنا أعفو عن من ظلمني أصل من قطعني فاطمة الحرمين، نريد أن تعود إلى البيوت السكينة مرة ثانية. نفسي أن الرجال يرجعوا البيت يلاقي الست وجهها باسم. قال إذا أول حاجة الرسول قال الخير ما يرزق الله أو ما ينعم الله به على عبد بعد أن يرزقه الإيمان به سبحانه وتعالى أن يرزقه بزوجة، زوجة صالحة. أول شرط فيها إيه؟ إذ نظر إليها، رواية ثانية إذا نظر إليها ها سرته ولا غمته؟ لا سرته يعني إيه؟ يعني زي ما قلنا لابن مالك الجمال، ولا سرته يعني وشها مفرود باسمة الوجه، يعني تضحك كل سنة مرتين، لا باسمة الوجه لاستثناء أنها تبقى زعلانة، لكن القاعدة تبقى إيه؟ باسمة المحية. وده اللي ربنا قال عليه السكن، ومن آياته من نعم الله علينا أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا عشان تعملوا إيه؟ لتسكنوا إليها. يا سلام على السكن النفسي، لما تسكن إلى زوجتك ومراتك تبقى حبيبتك وصديقتك وصاحبتك وأختك وأمك وبنتك، تبقى أقرب الناس لك، ما تخبيش عنها حاجة لأنها كويسة ومريحة وراعية لمالك وراعية على عيالك، وانت برضو سبحان الله بتعاملها معاملة طيبة، تلاقي منها أسلوب سلس وكلام طيب وأدب في الحديث وخفض صوت، مش تهتك أسرارك قدام الناس وتنشر أسرارك قدام برا البيت وتعمل سبحان الله تؤذيك حتى تضج وتريد ما تجوز. الله يجزلك كان السبب، هو اللي سبب سبحان الله، وخدتها وسلس من الجامعة ويفضل يشتكي. لا عايزين نسائنا إن شاء الله، وطبعا أنا واثق إن شاء الله أن هذه الدروس من العلم سوف تؤتي ثمرة إن شاء الله عند رجالنا وعند نسائنا، كما أوصي نسائنا برجالنا أوصي أيضا رجالنا بنسائنا. فاللهم حسن معاملتنا أزواجا وزوجات يا رب العالمين. ورأينا أن الله عز وجل يعذب والعياذ بالله آكل مال اليتيم، والعياذ بالله يا رب العالمين، إلا آكل مال اليتيم. ورأينا أيضا قاطع الطريق كيف يطبق عليه حد الحرابة ليأمن الناس على بيوتهم ويأمن الناس على أعراضهم ويأمن الناس. سبحان الله، يعني سوف يأتي زمان قبل قيام الساعة، هنيجي الكلام ده في الحلقات برضه إن شاء الله، أن ينتشر الأمان في بلاد المسلمين فتلعب الصبية بالحياة والعقارب وترعى الذئاب الغنم وتلعب النمور مع الأسود، لا يضر هذا هذا ولا يضر هذا ذاك. العيال يلعبوا بالإيه؟ بالتعابين، زي ما كنت بالضبط بتوع الرفاعية والسيادة، يلعب بالتعابين سبحان الله. يبقى منتشر أمر الإيه؟ الأمان. هيجي يوم من الأيام إن شاء الله نخرج من البيوت أو أجيالنا الآتية، إذا كنا يعني مش عايشين، أن الواحد يسيب بابه مفتوح والمتجر بتاعه مفتوح، لأن في أمانة. ليه؟ لأن سبحان الله يمد إيده هتتقطع. لو فيأتي الله بقوم تعود الخلافة الإسلامية مرة ثانية ويقام شرع الله في الأرض، فاستبشروا خيرا إن شاء الله رغم كل هذا الضنك الذي نحن فيه، ما زال هناك أمل في الله عز وجل. اللهم حول حالنا إلى أحسن حال يا رب العالمين. رأينا من المعذبين وأسباب موجبات عذاب القبر خطباء الفتنة والإشاعات، واللي يحبوا إيه يولعوا فيها حريق ودايما يثيروا الناس على الناس، زي ما ضربنا الأمثلة المستهلك على التاجر و شغب المريدين على العلماء وشغب الدولة على العلماء والعلماء على الناس، يعني حفظتهم شيئا من الناس من الضغوط اللي عليهم. نسأل الله أن يحسن معاملة المسلمين بعضهم مع بعض. رأينا أيضا الهماز واللماز والغماز اللي بيغمزوا الناس بالكلام وبالإيذاء، وسبحان الله العظيم نسأل الله العفو والعافية سبحان الله. ولذلك من أكبر الكبائر عند الله كما قلنا من قبل، لمني منظر رأيته شوية ولاد قاعدين يعني يضحكوا على راجل كفيف ماشي، ربنا سبحانه وتعالى ينير بصائرنا وأبصارنا، ومن حرمه الله من نور البصر فاللهم لا تحرمه من نور البصيرة يا رب العالمين. من أكبر كبار عند الله من كمها أعمى، اللي بيكمه أعمى يعني اللي عايز يضحك عليه فيحطه كده يقربه من حفره واللي حط رجلك ما فيش حاجة وروح الراجل عينه إيه واقع عشان يضحك عليه، والعياذ بالله رب العالمين. اللي بيعدي كمان على أطفال أو ناس يعذبوا حيوان من الحيوانات، اللي بيشوفها في عيال رابطين قطة رابطين كلب، الحكاية مش عايزة جمعية رفق حيوان ولا غيره، إحنا كلنا مسؤولين عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، نقترب ونحرم الظلم الذي نراه. رأينا أيضا كيف اشتعل القبر نارا على من غل شمله في الغزوة، غزوة من الغزوات بدون وجه حق، يعني الإنسان اللي بياخد ورقة من السوق أو السيكة أو قلم من الشوق او بيركب في عربيه الشغل العيال او بيستخدم تليفون المصلحه هاتف المصلحه واخد بالك للاغراض الشخصيه لازم يحط لصالح المصلحه ثمن المكالمه اللي بيكلمها. التليفون اللي محطوط جنبك ده سواء انت بتشتغل في قطاع خاص او قطاع عام هذا الهاتف للامر المصلحي. انت تستخدم التليفون ده عشان تتكلم على خالتك وعمتك وبنت اختك وبنت اخوك وقريبك وصاحبك والدرس عشان التليفون مش هيدفع الفاتوره سوف او هكذا انت قد اخذت بدون حق كمن غل الشمله على ايام رسول الله صلى الله عليه وسلم. دي بالظبط. فاذا اضطريت لضروره انك تستخدم تليفون المصلحه يبقى تتصدق بما يوازي ثمن هذه المكالمه او طبع في خزانه الحكومه بوسيله او باخرى تشتري ورقه دمغه وتقطعها او طبع نصه ايه وتمزقه سبحان الله. ده اللي بيهربوا من برضه الكمثري في الاتوبيس نفس القضيه. لو نزل الكمثري ما جالوش ما قدرش يوصل له من الزحمه برضه ايه ينزل ويشتري تذكره الاتوبيس من المحطه ويقطعها ما يركبش بيها. واللي ركب برضه القطر وزوغ واستخبى من الكمثري نفس القضيه لازم يتصدق بما يوازي ثمن التذكره والا يبقى واقف في بطنه نار يوم القيامه. انا بقول اهو عشان ايه الامانه وصلت اليكم. اللهم اجعلنا من اهل الامانه ومن المحافظين عليها يا رب العالمين. كمان في نقطه مهمه. انت لو في بيتكم الساعه 10 الصبح يوم الاجازه بتنور النور ها ما بتنورش الكهرباء حتى غلي قاعد في المصاحف المكتب ومنور النور لا اتق الله اتق الله مش عشان الفلوس مش من جيبك لا انت راعي فيما خولك الله. اما مساله الاستهبال او الاستبطاء والله على قد فلوسهم لا يبقى استقيل وشوف فلوس حته ثانيه تعجبك انت. فده مش عاجبك ال 50 60 جنيه 100 جنيه 150 روح بقى دور على اللي يديك 2000 3000 جنيه ما دام انت خبير قوي كده وخطير ده انت بقى ما حدش سبحان الله. واذا رضيت بما قسم الله لك بارك الله لك في القليل. اللهم بارك لنا في القليل وحببنا فيه وفي الحلال يا رب العالمين. راينا ايضا من يخاف من ضمن موجبات عذاب القبر من يخاف من المخلوق ولا يخاف من الخالق. وللاسف اكثر من 95% من المسلمين يخافون من المخلوق ولا يخافون من الخالق. كمان من موجبات عذاب القبر من يقدم كلام المخلوق على كلام الخالق. ازاي؟ انت راجل قاعد في امان الله تسمع القران دخلت زوجتك بتقول لك ايه عايز اكلمك في موضوع. انت عارف ان سواء حتى محطه القران الكريم او اي محطه اكثر حاجه في كتاب الله بيذيعوها نص ساعه صار في 23 ساعه ونص اغاني وتمثيليات لكن في نص ساعه قران. لا ممكن تستنى شويه يعني الامر مش مستعجل. لا عارف مش مستعجل ده موضوع كده درس مع بعض. استنى بقى لما ايه الراجل يصدق يختم يجي الشيطان بقى ما مش عايز ايه مش عايز القران في البيت. وثواب المستمع كالتالي تماما يعني اللي بيسمع القران زي ايه نفس ثواب الايه اللي بيقرا. ومستمع الغيبه كالمغتاب تماما ومستمع النميمه كالنمام تماما والعياذ بالله. فمراتك تقول لك بقول لك ايه ما تقفل القران لان حرام احنا نتكلم وهو بيقرا تعالى ندردش. لا اقول لك انا بقى اجدع ها الشيخ قال في الجامع تقفل انت بقك واحنا نقعد نسمع القران وده احلى على الاقل لما نسمع القران مش هنتخانق في بعض. لكن مجرد انك تفتحي بقك فظن شرا ولا تسال عن السبب. فيبقى اذا من يقدم كلام المخلوق على كلام الخالق. حتى قال بعض اهل العلم من اقسم وقال لزوجته اقسم بالله او اقسم على زوجته بالطلاق او انفصال ان لم اقص عليك احسن قصه في مئات حياتي ولم يقص عليها قصه يوسف فقد وقع الطلاق لانه لا اعظم من قصص القران. ان ربنا بيقول ايه نحن نقص عليك ايه احسن القصص. تيجي انت بقى تقول ايه لا دي احسن قصه اقولها لك اقول انت كذاب في احسن منها في احسن من الكلام اللي بقوله او لا كلام ربنا نحن نقص عليك احسن القصص. ولذلك هارون الرشيد قال لزوجتي ايه مره انت طالق ان لم اكن من اهل الجنه. بعدين الرجل جابوا الفقهاء قال امير المؤمنين ده حاجه في علم الغيب مراتك طالق. فبيسالوا يمكن ابو حنيفه عنده راي. جاء ابو حنيفه قال له يا امير المؤمنين اسالك سؤالا. قال نعم. قال له هل تخاف من الله؟ قال نعم. قال له ان شاء الله انت من اهل الجنه ولمن خاف مقام ربه ولا جنه واحده جنتان. قال له مراتك مش طالق ولا حاجه ها كان حدث عليها. قال ايه قال انت طالق ان بت في ملكي الليله. دور على الحل ده في ملكه ايه ده ملك العالم كله

ووجدنا لو يقام حد واحد بس على مختلف أو حرام لكن له 70 سبعة أو 50 سبعة والله لن يتوب ولن يستقيم حاله إلا إذا قطعت يده، لأن إحنا اللي نعرف أم الله؟ ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. أما اللي تجي تقول لك يا أستاذ إيده وتقطع إزاي بس، أمال يعني يسرق فلوسي هو ده حلو؟ سبحان الله العظيم، لا إله إلا الله. تعالى الموجب اللي بعديه المحلل والمحلل له. يعني إيه المحلل والمحلل له؟ واحد طلع مراته مرة رجعناها له، طلقها المرة الثانية رجعناها له، نقول له خلي بالك لو طلقتها ثاني ما ينفعش، لازم كل واحد يروح في حاله، نروح نطلقها الثالثة، يجي بقى نقول له خلاص قضي الأمر، يعني ما ينفعش. طب سيدنا شيخ ما فيش حاجة اسمها محلل؟ لا. ألا أدلكم على الكيس المستعار؟ قالوا من يا رسول الله؟ قال المحلل والمحلل له، لعن الله المحلل والمحلل له، والعياذ بالله. مين بقى يروح يجيب واحد؟ وبالذات امر التحليل ده بيكون في الطبقات العلوي، يجيب الراجل السكرتير بتاعه او السواق او الشغال اللي عنده، تعال يا ولد الثاني الخادم الامن انه ايه اطعم الفم سهل عين، خد ال 200 جنيه دي. الراجل يعني بيشتغل عند راجل من 30 سنه عمره ما شاف 200 قرش زياده عن الايه عن الكام جنيه اللي بدهم، خد طلبك قصدك في خدمه كده، انت تؤمر يا باشا، احنا رقبتنا في ذاك بقى، احنا من غيرك ولا حاجه، انت بركتنا. هتعرف دلوقتي. فجاه اتفتح الباب، راح داخل الشيخ المأذون ومعاه 2 شهود، هنجوزك. يقول له هنجوزك؟ حاضر يا باشا، جوزت. راح مجوزينه. بعد نص ساعه يقول له خش شويه عند مراتي. مراتي قلت لها مراتي البيت، واقعد ربع ساعه كده بس جنبها، دردش انت وهي شويه. انا استهانه مش حضرتك استهانه، تعالى يا ولد طلق. ده بقى مش عايز يضرب لا مش عايز يضرب بالنار، لعن الله المحلل والمحلل له. ده هو الشرط ايه بقى في مساله حتى تنكح زوجا غيره؟ ان اولا تنقض العده. تنقض ايه؟ العده. ذاك عين بيدرسوا لعيالنا في الثانويه العامه عن خالد بن الوليد انه قتل ملك بن نويره احد قواد العرب في حروب الرده، وبنى بزوجته زوج مرات الرجل القائد ده في اثناء المعركه، يعني خارج صحابي رسول الله هيقتل الراجل ويجوز مراته قبل ان تنقضي عدتها. يا ناس اتقوا الله، خالد بن الوليد يجوز مرات الراجل بعد ما قتله بالليل، قتل الراجل العصر وبعد المغرب اتجوز مراته ازاي؟ هذا صح سيف من سيوف الله. فاذا طلق رجل زوجته تطليقات 3 يحصل ايه؟ اولا في عده، إن كانت حامل العدة تنتهي بإيه؟ بالوضع. مش حامل 3 قروء من 3 حيضات، يعني 3 مرات من 3 حيضات متتالية، وبعد كده يتقدم لزواجها. انقضت العدة اتجوزها، جواز عادي، جواز على التأبيد. على التأبيد يعني إيه؟ يعني المصري يقول لك إيه؟ أصل يا سيدنا الشيخ احنا عائلتنا الجواز فيها جواز نصارى. والله ده انت خايب البعيد، ده جواز المسلمين يجب من شروط الزواج ايه؟ ان يكون على التأبيد. يعني على التأبيد يعني ايه؟ مش يعني مؤبد، لا يعني ان مش محدد بمده، والا يبقى يصير زواج متعه. ما ينفعش واحد يقول للثاني ايه؟ انا هتجوزك سنه. جماعه الشيعه ربنا يهديهم عندهم زواج المتعه دي، يروح يقول له ايه؟ اتجوزها في السوس، اتجوزها 3 سوس، لا يتجوزها، يتزوجوا على التأبيد، يتجوزها على المدى الايه؟ على اللونج ران، على المدى الطويل. ها ما ينفعش ان هو ايه ان هو يقول اتجوزها مده. فلذلك اذا لعن الله المحلل ها والمحلل له، ولعن مين في السكه برضه اللي هو بيحلل الكلام ده بقى، يعني عشان ياخده 30 40 جنيه يضيع، يبيع دينه بدنياه، بيع دنياك باخرتك تربحهما جميعا، ولا تبع اخرتك بدنياك تخسرهما جميعا. اللهم اجعلنا من الرابحين في الدارين يا رب العالمين. طيب ما دام جينا للمحلل والمحلل له، يجي لنا موضوع انتشر اليومين دول، حكايه يا سيدي العصمه في ايدها. بالمره بقى ما دام احنا دخلنا في الاحوال الشخصيه، الست اتقرفت من راجل والثاني والثالث، يجي الراجل الرابع تقول له بقول لك ايه، انا مش هتجوزك الا اذا كانت العصمه في ايدي، ينفع ولا ما ينفعش؟ اذا كنت راجل تقول ايه؟ ما ينفعش. واذا قلت ينفع، المهم سيدنا عمر فوجئ برسالة من سيدنا عبد الله بن مسعود وهو أمير ووالي على الكوفة. عبد الله بن مسعود في مسألة جات له غريبة ما يعرفش يحل فيها. قال أمير المؤمنين جاءني رجل وامرأة قال يا ابن مسعود تزوجت هذه المرأة فقال تجعل العصمة بيدي فجعلت العصمة بيدها فدخلت مرة فقالت اسقني قلت أنا متعب قالت أنت طالق فالحل إيه؟ سيدنا عمر أرى الجواب وتعجب. سيدنا مسعود ما رضيش يفتي فيها. والله لو عرفت القضية دي على أي حد في البيوت النهاردة لا سيدنا سيدنا أقول لك أنا فيها لا تكتبش فيها ده عبد الله بن مسعود ما قالش فيها تقول أنت. رفعها إلى عمر بن الخطاب فخطب عمر في الناس أيها الناس أمر جعله الله في أيدي الرجال عشان الراجل مش ضربون بسهولة برضو إيه بيبقى بيقدم العقل على العاطفة. فتنازل الرجل عن هذا الأمر لزوجته فطلقته فوقع طلاقها فصارت طالقا. انت بقى قاعد يدرس في الموضوع يا ترى بقى طب العدة تنقض ازاي من اللي بقى يخرج من اللي ما يخرجش الكلام ده احنا ايه. لكن الامر الطبيعي ان مفيش حاجه اسمها العصمه بيتها. الامر الطبيعي امال الاستوامه تبقى ازاي؟ الاستوامه تبقى ازاي؟ والعصمه عباره عن العصمه بيتها عباره عن سيف من انواع السيوف زي مؤخر الصداق. اللي مؤخر صداق 50,000 جنيه ده يعني يجي الراجل يحب يطلع يقول لا اروح فين اساكن اجيب منين؟ سبحان الله. لا زي بقى برضه موضوع الايه؟ نسأل الله ان يعيدنا الى الاسلام. على سيدي الموجب اللي بعديه المحتال على اسقاط الفرائض. يعني واحد اول اشرح لك الاول. الجماعه اليهود الله نهاهم عن العمل يوم السبت. واليهودي اصلا بخيل. يجوا يوم السبت يلاقوا الحيتان تطلع من البحر تتشمس على الشط الست ايام ما يشوفوش ولا حوت على الشط وهو مامور او منهي عنه منهي يوم السبت انه ما ايه ما يشتغلش يبقى مش قادر يصطاد وهو ايه وهو يوم السبت فرار. طبعا اليهود اساسيه الحيل يجوا يوم الجمعه بالليل ينصبوا الشبك ينصبوا الايه تطلع الحيتان يوم السبت تقع في الايه في الشباك اللي نصبوها يجي يوم الحد الصبح ياخدوا الايه الشباك بمصطاده ولا احنا ما اشتغلناش او احنا اشتغلنا احنا ما اشتغلناش احنا الشبكه اللي اصطاد. هل في المسلمين من يصنع قريبا من هذا؟ ازاي؟ واحد بلغ ماله انه يقدر يحج انه يقدر ايه يحج بيت الله الحرام وبعد يقول لك انا عندي عيل لسه بيتعلم وفي الاعداديه وفين لما يتخرج ارسال الفلوس دي احج فيه احسن بدل ما اروح احج بيت الله الحرام. لا من استطاع ان يحج ولم يحج فليمت ان شاء يهوديا او نصرانيا او مجوسيا. وعمر بن الخطاب قال لو جابوا لي واحد كان يقدر يحج وما حجش ما صليش عليه صلاه الجنازه يبقى يحتال على اسقاط الفريضه. واحد كتب لزوجته مؤخرة صداق وبعدين عشان تبريه يطلع عينها وعينين اللي خلفوها يضرب ويأذي ويشتم ويطرد ويقل أدبه ويضيق عليها المعيشة ويضيق عليها المصروف لغاية ما تقول حق برقبتي. وده كلام سائر في البيوت. وده كلام طب اكتب اللي يعجبك لعلمك يعني أنا ممكن أقدر أن أفضل وراك لغاية أنت ما تديني فلوس عشان أطلق لك بنتك. يا أخي أمال أين ذهب رب العباد سبحانه؟ إذا دعتك قدرتك على ظلم الناس فتذكر قدرة الله عليه. فده يتحايل على أن يسقط الفرائض بتاعت ربنا وإيه ومش عايز يؤدي مؤخر الصداق. عارف اللي بياكل بالطريقة دي يعني هي عين من ضيقها تقول لا ده بيع اللي وراه واللي قدامي ده استفدت منه خلاص. قال إذا تنازلت له عن مؤخر صداقها يبقى شوف عاشرها كم مره معاشره الازواج 10 20 30 سنه يكتب عند الله كانما كان يزني بزوجته. جبنا الكلام ده منين؟ من كلام سيدنا الحبيب صلى الله عليه وسلم من تزوج على صداق وهو لا ينوي اداءه فهو زان. ومن ادان دينا وهو لا ينوي سداده فهو سارق هذا المال. وانت لما تدي اخوك قرض عشان يرجعه لك وتيجي بعد كده عرفت انه مش هيرجعه واكلوا عليك، ما تتعبطش انت وتتحايل على اسقاط الفراغ وتقول ايه ماشي هحسبه من مال الزكاة. لا يا حبيبي، النية مسبقة. النية ايه؟ يعني انت اديت اخوك 1000 جنيه، مين عوكلها عليك؟ تقول على كل ان انا عليا 3000 جنيه زكاة مال، اها 1000 من ضمن. لا يا حبيبي، تضحك عليا واضحك عليك، لكن لا نضحك على الله. المحتال على ايه؟ على اسقاط. خلي بالك الكلام ده مهم، المحتال على اسقاط الفراغ. واحد او واحده في البيت، يا فلانه نعم، انت ما بتحجبيش ليه؟ والله جوزي قال لي لو اتحجبتي ما تخرجيش معايا عشان انا بتكسف منك وانت محجبه. هتستعبط انت وجوزك، خلي جوزك يستعبط وانت بلاش استعباط، اتحجبي بما يرضي الله. لا طاعه لمخلوق في معصيه الخالق، لا طاعه لمخلوق في معصيه الخالق. تتحجب غصب عنه، هذا اسمه برضاه. ليه؟ لان برضاه في جميع الامور الا فيما امر الله. لو قال لها لا ما تقوميش الايام اللي عليك في رمضان، تقول له لا ازاي؟ لو قال لها لا ما تقوميش يوم النافر ده اللي انت نذرت، لا ده لازم تصومه لانه فرض. هذه فرائض، هذه فرائض، هذه فرائض. اذا المحتال على اسقاط الفريضه والعياذ بالله رب العالمين. توحد الله لا اله الا الله. يا سيدي، من مر على مظلوم يستنصره فلم ينصره. قال لك من جلس ومسلم يضرب ويستطيع أن ينقذه فلم ينقذه حرام عليه رائحة الجنة يوم القيامة. يعني بالله عليك في أماكن كثيرة ترى الظلم واضح وبين، في ناس بتضرب، إذا كنت تستطيع أن تنصر ولم تنصر أعلم أن حرام عليك رائحة الجنة. ولذلك واحد معد على الصراط يوم القيامة، ودي من موجبات عذاب النار يوم القيامة برضه، واحد معد على الصراط يوم القيامة فيلاقي واحد يتعلق في رأسه، انت مين؟ يقول له استنصرتك مرة فلم تنصرني. واحد ثاني يقول له رأيتني ظالما فلم توقفني عند الحد. عاد تبكش عليه تقول انت في احلى منك، انت في اجدع منك، انت في اعظم منك، انت احسن واحد جيت للمسلمين، انت مبعوث العناية الالهية. يقول لك الله، ده انا بقى عمر بن الخطاب، ده انا بقى ابو بكر الصديق، سبحان الله. نسال الله السلامه. يبقى اذا من مر على مظلوم يستنصره فلم ينصره. ايه كمان؟ المتتبع عورات الناس. من تتبع عورات الناس ليفضحهم تتبع الله عورته ففضحه ولو في جوف بيته. رفعت سماعه التليفون، بيجي اثنين شابكين معاك على الخط، حط السماعه لغايه ما الخط يفضح. لا روح داخل في الحديث، ازاي حصل ازاي ده؟ حط يا استاذ مش حق، واتفرقوا ببعض وهم يعرفوا ان احنا مش كويسين. لذلك ربنا مسلط علينا من لا يخاف فينا ولا يرحمنا، سبحان الله. ايه كمان؟ الفضول، ودي طبيعه الستات وتعلمها الرجاله دلوقتي. الفضول يعني ايه؟ فلانه اتطلقت ليه؟ انت مالك؟ شفت الصحابي حب يطلق مراته، اتوحد الله يا مؤمن. احنا عايزين نطلع بقى على قدر الاخره عشان نستفيد. قالوا انت هتطلقها ليه؟ قالوا ان قال لهم ان المؤمن لا يخرج اسرار بيته خارج البيت. انا لو قال لكم الاسباب لا اكشف ايه عيوب مرات انا ما احبش. طلقها وانقضت عدتها، طلقها فانقضت عدتها فتزوجت غيره. قوم قالوا له بقى اهو يا بطل، اهي اتطلقت منك واتجوزت غيرك بقى، انت طلقتها ليه؟ قال انا لا اتكلم عن زوجة غيري. يا سلام يا الله يا صحابة رسول الله، شو الكلام؟ شو الكلام؟ بالله عليك يا شيخ، وانت شفت قرايبك وبيطلقوا وبيطلقوا، بالله عليك شفت المنظر ده؟ الا ما شفت اسوأ منظر، تسمع اقبح الكلام واسرار اوضه النوم بتطلع بعد الطلاق. نسال الله الهدايه، ونسال الله التوبه، ونسال الله ان يعصمنا من كل سوء، وان يعصمنا من الزلل، وان يعيد الامن والامان الى بيوتنا والى الازواج والزوجات، وان يخرج عن بيوتنا شياطين الانس والجن. المتتبع لعورات المسلمين، الصحابي اللي راح يزور اللي راح يدفن اخته وبعدين هو بيدفنها شوف النقود وقع بعد ما لحدوها وغطوا، رجع افتكر تذكر راح راجع يضحك ياخد كيس النقود، راى في التراب حراره، فيقول ايه العجل الحراره تشتد حتى اخذ الكيس وقد التهبت يداه. رجع لامه مذعور، يا أماه ماذا كانت تصنع أختي؟ قالت كانت طوامة طوامة، بتقوم النهار وبتقوم الليل، مطيعة لزوجها، متصدقة، غير أنها كانت تضع أذنها على حيطان جيرانها لتتسمع أخبارهم. موجودة عندنا وموجودة عند ستاتنا، وفلانة عملت ايه، وفلانة راحت ايه، وفلانة طلقت ايه، وفلانة اتجوزت ايه، ودي زواجة برضو، وليه انت جوزتها المال على عينه ده، وهكذا. للأسف نسأل الله أن يتوب علينا. حلقات الدار الأخيرة هي أهم حلقات لازم ايه تكون بعدها، إن ما توقفش أنا أظن بقى يعني أشك في الأمر. نسأل الله أن يتوب علينا. ايه كمان؟ الحكم بغير حكم الله. كلام اللي يرجع بقى، سواء على المستوى الرسمي أو على المستوى الشعبي، الحكم بغير ما أمر الله. يعني خليك أنت في الأداء حالاتنا اللي نقدر عليه. واحد استأجر شقة، وأغلبنا مستأجرين مش ملاك، بتخرج من الشقة بتطلع من الشقة، يقول لك أنا هاخد خلوه ربي، يقول له 5,000 جنيه 10-20 على أقل حد من الشقة. اعلم أنما أخذته حرام حرام حرام. والخلو اللي بياخده المالك أيضا عندما يؤجر تحت أي مسميات أيضا حرام حرام حرام. المستأجر للأرض الزراعية صار عرفا في شمال مصر وجنوبها أن المستأجر بياخد نصف الأرض، وفي بلاد رحتها يقولوا المستأجر عايز 2/3 الأرض ليعلم أنه يقتطع لنفسه جزءا في جهنم من دلوقتي، وخلي الأرض تنفعه. اللهم إني أعوذ بك من مال وحاسب أنا عليه في قبري ويتمتع به ورثتي من بعدي، لأن عمر كان يدعو كده. يبقى الحكم بغير ما أنزل الله عز وجل. إيه كمان؟ أن سبحان الله المسلم بنته كبرت، مراته ربنا هذه حالها، حبت تحجب البنت، تقول لا اتجننتي؟ أنت بتروح الجوامع عشان تخرج على البيت؟ لا ما تحجبيش البنت. الحكم بغير ما أنزل الله. وإلى إلخ على المستوى الرسمي بقى، نسأل الله إيه سبحان الله السلامة. كل ده الحكم إيه بغير ما أنزل الله. قوم الظالمون، قوم الفاسقون، القوم الكافرون والمشركون، نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من الذين يحكمون بما أنزل الله عز وجل. تعالى كمان من موجبات عذاب القبر، الملحد في الحرم، ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذيقه إيه من عذاب الأليم. إيه الإلحاد؟ قالوا العلماء لو حمامة من حمام الحرم ده اتحطت على كتفي أو قدامه وهشتها كده فقد ألحدت في الحرم. دخلت مكة ونويت أن أعمل ذنب كتب الذنب، مثل لو أنا في مصر ونويت أعمل ذنب وما عملتوش لم يكتب، بل ده أنا نويت أعمله وفوق وطبعا انسى الكلام ده تكتب حسنة. لكن إن نويت أعمل ذنب في مكة وأنا في الحرم أو حول الحرم داخل حدود مكة، نويت أعمل ذنب يكتب الذنب وإن لم أصنع. لكن حسنة في مكة مضاعفة والسيئة في مكة إيه أيضا مضاعفة. وابن عمر لما كان يروح مكة كان يعمل خمتين، فينا يقعد فيها محرم وحاج كويس، ولما يجي الناس يكلموه في أمور الدنيا اللي مستنى يروح طالع برا الحدود ويقعد في الخيمة الثانية عشان يتكلم في أمر الدنيا عشان يكون من الملحدين في الحرم. أمال الغيبة والنميمة والخناقات اللي بتتم بين الحجاج، ويمسكوا المشرف على الرحله يهزقوه، وانت يا ابني وابني اللي ولا اللي حرام يا اللي كلت مالنا ايه اللي ده مش حاجه، ده مش حاجه. والضربانه تكتر امتى؟ والناس مفيضه من عرفات، خلاص ربنا غفر ونازل، اول ما يفيضوا من عرفات الخناقات كده قالوا تبيت عايز الحركه بالثاني، وده يشد مع ده ويشرف الرحله يزعق ويلا يا ناس، وما يلاش يا ناس. ونسال الله ان يجعلنا اذا حججنا نحج كما امر الله وكما يرضي الله عز وجل. على سيدي للموجب التالي، النائحة والمستمعة. الكلام بنقوله للستات من دلوقتي، وانت تروح تقول لمراتك من دلوقتي من ناحت على ميت كما قلنا كانت كمن هدمت الكعبة بيديها أو أخذت حربة تحارب بها رب العباد سبحانه. والنائحة للميت وما تتبش ربنا يبعثها يوم القيامة عليها سرابيل من قطران، الملائكة يقولوا لها تقولي نوحي على أهلها كما كنت تنوحين في الدنيا. النياحة على الميت. طب العياط؟ لا، البكاء العادي ده لا يحاسب الله عليه. وبعدين إذا كلمت واحدة ست لحد عيب بقى ما خليك الصبورة بقى كويس عشان بيتي يبقى كويس وبتاع وخلاص ربنا يرحمه، تقول ايه يا أستاذ الرسول عيط على إبراهيم؟ أيوة الرسول عيط مرة مرتين مش 20 سنة، الرسول ما عيطش 20 سنة على إبراهيم، عيط مرة عيط مرة خلاص. هتلاقي مش كل يوم مناحة والمصيبة تروح بالبيت تقول الست تقول لك ايه هذه بقى غريبة ولا نتيجة عندكم من سنة 56 ده اليوم اللي مات فيه مرت أمه ربناش نيجة عندها عشان هو اللي كان بيقف عن النتيجة احنا من سلالة الفرعون اللي يحبوا الآثار عندنا حاجات غريبة نمجد فرعون ورمسيس وسبحان الله ها واحد هايف ولا واحدة هايفة طلعت جريدة بالأمس المجلة كده سبحان الله أن فرعون اللي رمسيس الثاني كان رجل دم في الأخلاق ومؤدب وما كانش فظ ولا غريب القلب ولا كان عالي في الأرض ربنا يقول إن فرعون على في الأرض وجعل أهلها شيعان وده يقول لك لا ما كانش عالي في الأرض أصدقك أنت يا هايف ولا صدق ربنا يبقى النائحة والمستمعة فبقول لك المستمعة جنبها إيه أنا إذا رأيت مكان يعصى الله فيه ومش قادر أغير أقوم أمشي أقوم إيه ما عودش أخوك غصب عليك وقال لك فرح بنتي بكرة دي بنت أخوك وإنت الوكيل بتاعها ربنا يبارك فيه ده أنت عمها الكبير حاضر أخوك تروح بينما ذو عقد الفران وهب بصيت لقيت أنت الفرقة دخلت والرقاصة والنمر وراها إذا كنت تتقي الله سيب الفرح وامشي إذا كنت عايز تجامل أخوك ما تجاملوش على حساب الدين لأن أسوأ العباد عند الله من باع آخرته بدنيا غيره توحد الله لا إله إلا الله إيه كمان تأخير الصلاة لآخر وقتها يخلي الصلاة آخر وقت زي ما قلنا بكده العصر قبل المغرب ربع ساعة يعني كده بدون عذر وتبقى عادة له حصلت مرة أو اثنين أو ثلاثة ماشي لكن كل يوم نسأل الله أن يتوب علينا وعليه تعال بقى للموجب الأخير من موجبات عذاب القبر احنا واخدين لكم عينات العرافة والكهانة والسحر والسحرة والأعمال يعني العرافة والكهانة أولا المسلم يسمع كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذهب إلى عراف أو كاهن فصدقه بما قال فقد برئت منه ذمة الله وذمة رسوله يعني الأول العرافة والكهانة يعني الحظ اللي في الجرنان الأبراج اللي في الجرنان الأبراج اللي في الصحيفة لما نظن العرافة والكهانة فتح الكوتشينة المندل راية الكف راية الفنجان الودع وشوش الذكر كده كلها بعرافة وكهانة فاللي يروح للكلام ده ويصدق فخرج من رفقة الإسلام ما بقيش مسلم طب ما صدقش إذا كان سيدنا الشيخ رايح القضية فبفتح البرج كده برج الطور قضية هامة تنتهي بسجنك إن شاء الله أفهم يعني الشائب كمان في ناس والعلم لا من المستهزئين بكتاب الله يفتح المصحف بعد ما يفتح المصحف يقلب أو يفتش إيه يقلب سبع صفحات ويسيب سبع سطور ويقرأ للسطر السابع أو يحط المفتاح في المصحف ويربط المصحف بخيط ويخلي المصحف يلف لغاية ما يسكن على حاجة معينة وبعدين مش عارف اللف من اليمين للشمال إيه يبقى اللف من الشمال هكذا حرم النبي صلى الله عليه وسلم وهذا استهزاء بكتاب الله عز وجل ومن استهزاء بكتاب الله فكأنما استهزاء بالمولى عز وجل سبحانه العرافة والكهانة والأعمال كل واحد يا أخواننا متوافق على مع امراته بس معمول لي عمل كل واحده جوزها مزرجن عليها معاها بس معمول لي عمل كل واحد مش موفق في عمله والحكايه كل ما يدخل في مناقصه في عطف بتاع يبوظ وما ينفعش يقول لك معمول لي عمل الله سبحان الله العظيم لا اله الا الله سبحان الله وكل من قبل المسلمين يقول لك سيدنا الشيخ هو الانسان مسير ولا مخير هو مسير المخير مسير في الامور التي لا دخل له بها ولن يحاسب عليها مخير في كل امر سوف يحاسب عليه مش حاجه اروح اعمل عمل لفلان افك العمل الكلام فاضل من ده كله هذا ليس من الاسلام في شيء بتوحد الله لا اله الا الله احنا اتكلمنا عن موجبات عذاب القبر طب ايه اللي ينجينا بقى من عذاب القبر اللهم انجينا من عذاب القبر يا رب اول سبب هو ان نتجنب كل الاسباب ال24 اللي احنا قلناهم في ايه في موجبات او 25 في موجبات عذاب القبر اشوف ايه اللي بيسبب عذاب القبر وايه وما اعملوش ايه كمان في 17 عمل تقدر تعملهم ينجونك من عذاب القبر 17 عمل اخذناه من حديث رواه الامام مسلم عن عبد الرحمن بن أبي سمرة رضي الله عنه عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في الصفة أو الصفة. الصفة دي كانت منطقة اللي اسمها دلوقتي بروح المدينة وعارف بركة الأغوات ناحية فاطمة من الجهة البحرية من قبر سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. زي كده القبر تروح ناحية البحرية تلاقي ايه حتة اسمها بركة الأغوات. دي كان فيها الفقراء بتوع المسلمين اللي ما يدقوش يعني مصروف وضعفاء، كان الصحابة شوف الأدب بقى يعلقوا حبال في العواميد بتاع الجامع المسجد النبوي، كان عبارة عن جذوع الايه النخل، يعلقوا حبال وكل اللي عايز يجيب من الأغنياء حاجة يجي قبل الفجر بساعة بساعتين ويعلقها فين في الحاجة، والغلبان اللي عايز يجي ياخد ياخد، بس الفقير كان قانع تعالى دلوقتي حط في الحبال دي هنشنق بعض بالحبال، وأن ربنا مسلط علينا الغلاء ومن لا يرحمنا من قليل. كان ابن عطاء الله يقول: أنتم تستبطئون المطر وأنا أستبطئ الحجر. توحدوه، أنا عارف الحلقتين بتوع موجبات عذاب القبر صعبين جدا، لكن إن شاء الله بإذن الله خاتمة الدرس دلوقتي إن شاء الله هتشرح صبركم، لأنها مدور بقى على إيه الأعمال اللي خلينا إن شاء الله ما تنجينا من العذاب إن شاء الله في القبر وبالتالي إيه يوم القيامة. فقال صلى الله عليه وسلم، سيدنا عبد الرحمن اللي يروي الحديث: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في الصف في الصف فقال أو في الصف: إني رأيت الليلة عجبا. ورؤيا الرسول عبارة عن إيه نوع من الإيه الوحي. رأيت رجلا من أمتي أتاه ملك الموت ليقبض روحه فجاءه بره بوالديه فرد عنه ملك الموت. يعني الموت ممكن يتأجل؟ قالوا يتأجل في حالة واحدة، برك بوالديك يطول عمرك، حتى أن ملك الموت وده سر بينك وبين الله لا يعلمه إلا الله، أنت ما تعرفوش طبعا، أنت تعرفش أن يعني ترى أنت عمرك قد إيه، أنت ملك الموت يجي لك ياخد روحك خلاص، لكن ملك الموت قبل أنت ما تشوفه هو نازل لك ربنا يقول له يا ملك الموت، يقول له لا ما تقبضش روح ده، هذا بار بوالديه أو كان بارا بوالديه لقد أعطيناه مثلا 10 سنوات زيادة علاوة رضا من رب الرضا. البر بالوالدين، البر بالوالدين. ولعلنا قلنا من قبل ليفعل البار مهما يفعل من أبواب الشر فلن يدخل النار، وليفعل العاق بوالديه ما يفعل من أبواب الخير فلن يدخل الجنة. قال: وإن ظلماه يا رسول الله، يعني أبو أم ظلموني، قال: وإن ظلماه وإن ظلماه وإن ظلماه، ورأيت رجلا من أمتي احتوشته الشياطين. احتوشته الشياطين يعني ايه؟ اتلمت حواليه، عايزة تضيعه، عايزة توديه في داهية، فجاءه ذكره لله ليل نهار فخلصه من بين أيديهم. يبقى الذكر لله ده عبارة عن ايه؟ عن زي بالظبط انت ماشي معاك مسدس، فانت ذكرك لله ده السلاح بتاعك، حتى قال الحبيب صلى الله عليه وسلم: الوضوء سلاح المؤمن، سلاح المؤمن، ان انت ماشي ايه؟ بتسلح بالايه؟ بالوضوء، وبتسلح ايضا بايه؟ بذكر الله، فالشياطين تيجي تحتوي ذكر الله يرد ايه؟ سبحان الله. ولذلك يقول لك ملائكة العذاب في القبر يقولك من ناحية راسك الأول، فالعينين تقول ايه؟ يقول يا ملائكة العذاب لقد كان غاضا لي عما حرم الله، ويقول اللسان لقد كان كافا لي عما حرم الله. يبقى اذا ادي اللسان وادي العينين، والودان تقول ايه؟ لقد كان مغلقا لي عما حرم الله، ما يسمعش الغلط، يسمع الغلط في الودان. ويروح ملائكة العذاب سايبينه جايين من ناحية ايديه يقول الودان ايه؟ ما سرقت مرة ولا ارتشيت مرة ولا ضربت مرة ولا سفكت دما مرة ولا ظلمت مرة، وإنما تصدقت وأمسكت المصحف ومسحت على رؤوس اليتامى. يروح ناحية القلب يقول ما حملت غلا مرة، ما حملت حقدا مرة، ما حملت حسدا مرة، ما حملت غشا مرة، ما حملت نفاقا مرة. يسيب القلب وبيهرب بالليل. ما فررت من الزحف مرة، إنما ذهبت لتعمير بيوت الله ولإصلاح ذات البيت ولإصلاح المتخاصمين ولتفريج كروبات المسلمين. فتقول ملائكة العذاب لملائكة الرحمة: وسعوا لعبد الله في قبره حتى يرى مقعده من الجنة. خلاص نفك نفسه، اللهم اجعلنا منهم يا رب. ورأيت رجلا أحاطت به الملائكة لتأخذه إلى النار، فجاءته محافظته على الصلاة فأنقذته منهم. حط على الصلاة، حي على الصلاة، أسيب اللي في إيدي وأجري. ورأيت رجلا يلهت من العطش يريد أن يشرب من الحوض، عطشان في القبر وعطشان في الإيه في الآخرة والعياذ بالله، فجاءه صومه رمضان فسقاه وأرواه. ورأيت رجلا من أمتي والنبيون جلوس حلق حلق، كلما جاء إلى حلقة طرد ومنع منها، فجاءه إسراعه بغسله من الجنابة فأجلسه في حلقة الحبيب محمد. يعني إيه الإسراع بالغسل من الجنابة؟ أحيانا تبقى جنوب تكسل تغتسل، فبين يخليك تكسل ما تسرع بالاغتسال، إن اضطرت لظروف تعب أو صعوبة أو انقطاع مياه أقل ما فيها توضأ، أقل ما فيها توضأ. فكان هكذا يصنع النبي صلى الله عليه وسلم، لكن يفضل أنك لا تنام إلا على إيه؟ على اغتسال عشان تحيط بك الملائكة. ورأيت رجلا من أمتي وقد أحاطت به الظلمة يتخبط فيها، في بصيص من النور، ظلمة في القبر وظلمة في الآخرة، فجاءته حده واعتماره فأضاء له القبر وأضاء له الصراط يوم القيامة. اللهم اجعل ممن لم يحج يحج بيتك يا رب العالمين، ومن حج فليحج مرات ومرات يا أكرم الأكرمين، وتقبل منا ومن الجميع يا أرحم الراحمين. ورأيت رجلا يتقي شرر النار بيديه، فجاءته صدقته فجعلت بينه وبين النار حجابا وسترا. يا سلام، وإن العبد لا يستظل بظل صدقته يوم القيامة. يبقى بينك وبين النار إيه؟ حجاب بالصدقة، بالصدقة. اللهم اجعلنا من المتصدقين يا رب. ورأيت رجلا من أمتي يكلم الناس ولا يكلمونه، فجاءه صلته للرحم فأمر الله عز وجل الملائكة والناس أن يكلمونه فكلموه. ما توحدوه، صلة الرحم، صلة الرحم اللي احنا قطعناها. مين الرحم؟ عمي وعمتي وخالي وخالتي وابن عمي وابن عمتي وابن خالي وابن خالتي وأخويا وأختي وابن عم أبويا وصاحب أبويا اللي كان بيحبه أروح أزوره، عشان سبحان الله حتى كما قلنا لو كان في اسكندرية أسافر له، في أسوان أروح أسافر له، ما عنديش ضيق ذات اليد أبعث له جواب وأقول له إزيك يا عم عامل إيه، ده أنت كنت صاحب الحبيب الغالي صاحب أبويا ادعي لي، يفرح الأب في قبره ويدخل هذا نور ينير به قبر أبيه بعد موته. صلة الرحم، صلة الرحم، صلة الرحم. ورأيت رجلا من أمتي وقد احتوشته زبانية جهنم والعياذ بالله، فجاءه أمره بالمعروف ونهيه عن المنكر فاستخلصه من بين أيديه، استخلصه من بين إيه؟ من بين إيديه، طلعه أنقذه من بين إيديه، بالمعروف والنهي إيه؟ عن المنكر. ورأيت رجلا بينه وبين الله حجاب والعياذ بالله رب العالمين، بينه وبين ربنا حجاب، فجاءه حسن خلقه مع الناس فرفع الحجاب الذي بينه وبين الله فتطلع إلى وجه الله بكرة وعشية. حسن الخلق. السيدة أم سلمة بتقول يا رسول الله الواحدة مننا بتتجوز الواحد والاثنين والثلاثة، يموت أو يطلقها يتجوزها غيره، تتجوز من يوم القيامة إن دخلوا الجنة كلهم؟ قال يا أم سلمة تتزوج أحسنهم خلقا. يا أم سلمة ذهب حسن الخلق بخيري الدنيا والآخرة. أنا عايزك الناس تقول عليك ده ملك من الملائكة، متنة الناس تقول عليك هذا ملك من الملائكة، وده ده فلان ده زي الملائكة، ده فيه رصيد وده النسمة، وده تقعد ما تسمعش صوت. والله أعرف أناسا رحم الله من مات منهم وغفر لمن هو على قيد الحياة وقواه وقوانا على طاعة الله، يبقى سبحان الله عاجف عن معاملة الناس، قاعد في حاله سبحان الله يحمله، كما قال فيه الحبيب صلى الله عليه وسلم: عاشر الناس معاشرة حتى إن غبتم حنوا إليكم وإن متم ترحموا عليكم. لما تغيب يحملك يا سلام، فين قعدته الحلوة؟ فين كلامه الحلو؟ فين جلسته الطيبة؟ وإن مات الرجل الصالح ده يا سلام رحمة الله عليه. شوف شوف هذه كم مئات السنين، 1500 سنة، كل ما نقول أبو بكر رحمه الله، عمر رحمه رضي الله عنه، عثمان سبحان الله العظيم، لا إله إلا الله. فحسن الخلق كشف الحجاب اللي بينك وبين الله عز وجل. اللهم حسن أخلاقنا يا رب، وإنت ساجد ادعي ربنا دايما: اللهم كما حسنت لي خلقي فحسن لي خلقي. ورأيت رجلا من أمتي وقد أتته صحيفته من شماله، الصحيفة دايما ناحية الايه، فجاءه خوفه من الله عز وجل فأخذ الصحيفة بيمينه، الخوف من الله رعب. حسن يا بصري، نعم، قال خوفك من الله قد ايه؟ قال لو ركبت البحر، لو انت ركبت البحر وتحطمت بك السفينة فلم يبق منها الا لوح خشب تعلقت به وسط الامواج، كيف خوفك؟ قال شديد. قال انا مع الله هكذا ليل نهار. مخوفش ايه؟ مش تخاف من الله يوم؟ ورأيت رجلا من امتي وقد خف ميزانه فجاءه افراطه فثقلوا ميزانه. من الافراط الولاد الصغيرين اللي نتولك، عيالك اللي مات او الولد ما نزل، ها ما دام الولد يا اخوانا او البنت نزل من بطن امه واستهل، استهل يعني صرخ، مجرد عمل خوف ومات، يبقى يغسل ويكفن ويصلى عليه. طالما عمل خوف يغسل ويكفن ويصلى عليه. وفي نقطه مهمه قبل ما اروح ادفنه اسميه. قالوا ليه؟ قال ما انت لو ما سميتوش اسم هيجي يوم القيامه يخاصمك امام الله يوم القيامه. والعبد يفرح اذا مات له عيل او اثنين او ثلاثه. ليه؟ لان ده بقى هيقف على باب الجنه ويعمل مظاهره ويرفض دخول الجنه الا بصحبتك وقد صبرت عليه انت وزوجتك. اللهم صبر كل مبتلى وعافي كل مبتلى يا رب العالمين يا رب. سبحان الله. يبقى الافراط الاولاد ماتوا، ربنا يقول للملائكه: أأخذتم ولد عبدي؟ أردت روح ابن عبدي؟ قالوا أيوة يا رب. أأخذتم فلذة كبده؟ قالوا أيوة يا رب. أأخذتم ثمرة فؤاده؟ السلام ربنا الحنان المنان، أيوة يا رب. وماذا صنع عبدي؟ عارف بس عايز حمدك واسترجع. قال أحمد الله رب العالمين وإنا لله وإنا إليه راجعون. قال إني رضيت على عبدي ابني لعبدي قصرا وبيتا في الجنة سموه بيت الحمد وألحقوه بمن مات من ذريته. الله، لما انت تفرح يعني مات لك عيل، مات لك بنت، مات لك ولد اكثر اقل صغارا او كبارا وصبر، فهذا من الذي من الاشياء التي تثقل ميزانك ان شاء الله يوم القيامة. اللهم ثقل موازيننا يا رب العالمين. ورأيت رجلا من امتي يقف على شفير النار واقف على الحافة، فجاءه رجاؤه في الله فأخذته الملائكة فأدخلته في الجنة. زي ما شفنا الايه الحلقة اللي فاتت، قال له يا منصور بما جئتني لذلك بالصلاة، قال له ما نفع ما ينفع، 36 حج قال له ما قبلتش ولا واحد، عارف كم ألف ختم القرآن قال له ما ينفعني، بما جئتني يا منصور قال جئتني جئتك بك يا رب، قال قبلتك يا منصور أدخلوه الجنة. يبقى إذن رجاؤك في الله، عندك حسن ايه؟ حسن امل في الله وحسن ظن بالله، بس بحسن العمل. بحسن ايه؟ العمل. ورأيت رجلا وقد هوى في النار، ايه بقى اللي حصل له ايه؟ ده وقع، عارف اللي انقذه ايه؟ هل جاءته دمعه دمعه قفرتها عينه مره في صلاه او في غير صلاه فاطفأت النيران من حوله فاخرج فدخل الجنه. اللي بيزعله من قنوت رمضان، اللي بيزعلوا من قنوت الجمعه، اللي بيزعلوا وبت لو ترك الامر دي بدون منغصات ولا بدون ما حد يقعد يدخل فيها شمال وتهذيب ورسالات ما انزل ربي سلطان وتطاول على اهل العلم، ايه الاختراع اللي اخترعته لنا ده؟ ايه الكلام اللي بتقوله ده؟ ايه القنوط بتاع كله؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم وقنت شهورا متواصله، وكان يدعو على رعلة وذكوان. النقطة الثانية، أجمع الفقهاء على أنه يباح للإمام أن يقنت في كل صلاة عند نزول البلاء بالمسلمين. أنا نفسي أسأل واحد سؤال من المعترضين، في بلاء أكثر من اللي احنا فيه؟ أنت مستني لما تشوف إيه؟ إيه البلاء اللي أنت متوقع؟ نسأل الله أن يعافينا وإياك، أي بلاء أكثر من الذي نحن فيه؟ على مستوى الحي وعلى مستوى المدينة وعلى مستوى الدولة وعلى مستوى العالم الإسلامي كله، أي بلاء أكبر من هذا؟ يمكن يا أخي ندعو ربنا مرة يا رب، يمكن ربنا يقول استجبت يا عبادي، أنزلت عليكم رحمتي يا عبادي. كل من في ناس يعني فقهت فن الاعتراض لا لشيء، لأنه يحب يعترض. أنت وثقت فيا وفي أمر الصلاة والجأت يعني أسلمت زمامك لي، فثق أنني لن أفعل شيئا يخالف الكتابة ولا السنة بما علمني الله عز وجل. ثم نقف على من كان أو بكى مرة من خشية الله فاستنقذته من عذاب الله يوم القيامة ومن النار. وإلى هذا الحد نتوقف لنقبل الحلقة القادمة إن شاء الله. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.